أستاذ وائل، الحديث عن فاطمة الزهراء متجدد ماتع، لا أظن أن مؤمنا لا يحبه. لما لا يحبه؟ لما يحبه المؤمنون؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فاطمة أعظم الحب، ولما أراد أن يبين عدالته قال في حق أسامة وهو يخاطبه: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وليس المقصود قطع اليد، إنما المقصود بيان العدل. قبل ذلك فيه إشارة ظاهرة بينة إلى عظيم محبته صلى الله عليه وسلم لهذه الزهراء. الحديث عنها مستفيض، يعني لا أريد أن أقول ما يعلمه الناس، لكن سنأتي على موقفين أو على لطيفتين في ذكر فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. الله يقول في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. اشتهر عند أهل التفسير أن الآية نزلت في علي وفاطمة، في علي وفاطمة، أن فاطمة وعليا كانوا يطعمون الطعام، وإن كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بعد ذلك ذكر الله عز وجل ما أعده الله لمن يصنع هذا الصنيع، سواء كان فاطمة أو كانت فاطمة أو عليا أو غيرهما إلى يوم الدين. فقال جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أنا تعمدت أن أقرأ الآيات كاملة. لماذا؟ الآن لو يوجد، يعني الآن يراني الناس، لو يوجد أحد متنبه، يعني ما المفقود في كل ما ذكر؟ الله الآن ذكر متاع المطعومات، ذكر المشروبات، ذكر الأرائك، ذكر الأساور، ذكر المتكأ، ذكر الملك الكبير. ما المفقود؟ الحور العين. هذه الآية فقط لم يذكر الله فيها الحور العين، مع أنه قال الحور العين في الواقعة، قال الحور العين في الصفات، قال الحور العين في أكثر موضع. كلما جاء ذكر نعيم الجنة ذكر الله الحور العين، إلا هنا ما ذكر الله الحور العين، رغم أن الآية آية استقصاء، بمعنى ذكرت كل شيء وختمت بقوله إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال ابن الجوزي وقال الألوسي بعده: إن الله عز وجل لم يذكر الحور العين هنا لحرمة البتول فاطمة رضي الله عنها وأرضها. لماذا؟ هي الآن مذكور أجرها ومذكور أجر زوجها، فلو ذكر الحور العين يتحرك فيها ما يتحرك عند النساء، فلم يذكر الحور العين هنا إجلالا لحرمتها، لأنها رضي الله عنها وأرضها قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لم يكن لها، وقد كان لها الكثير، لكن لو لم يكن لها إلا هذا لكفى شرفا فضلا، لكفى به دليلا على فضلها ومقامها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لها في مرضه الذي مات فيه: أنت أول أهل لحوقا بي وأنت سيدة نساء أهل الجنة. وفي خبر الحاكم في المستدرك قال: حسبك من النساء أربعة: خديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأول في الحديث عن الزهرة. الأمر الثاني يقال لها البتول. نأتي مفردة لغوية، ما معنى البتول؟ الله عز وجل يقول في القرآن: وتبتل إليه تبتيل، يعني انقطع إليه جل وعلا دون سواه. ويقال لمن أراد أن يترك النساء أراد أن يتبتل، كما في حديث عثمان المظعون النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا وقال: النكاح سنتي. إذن بعض أهل العلم يقول إن فاطمة سميت بالبتول لأن انقطعت عن الأزواج إلا علي. هذا تفسير غريب. لماذا؟ لأن هذا ينطبق على الكثيرات، ليس فقط على فاطمة. كل امرأة، أكثر نساء الصحابة لم يكن له إلهن إلا زوج واحد، إما متنا في حياته أو لم يتزوجنا بعد وفاته. لكن لا بد من تحرير المعنى. انقطاعها هنا انقطعت عن نساء العالمين في شرفها، لا يجد أحد يعادلها في الشرف. أمها خديجة بنت خويلد وأبوها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قاله النووي قال قريبا منه، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، على أنه قيل بعض العلماء يقول انقطعت في زهدها للدنيا وانصرافها للآخرة، هذا السبب، هي ومريم بنت عمران اجتمع في هذا، فيقال مريم البتول ويقال فاطمة البتول. وبعض أهل العلم يقول انقطاعها في الحسن والشرف، وهذا عندي أقوى وأقرب إلى الصواب. هذان وصفان لسيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها فاطمة بنت محمد. أكرمها الله بأن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذين ينسبون إليه كلاهما من بطنها، إذ هما من الحسن والحسين، وقد قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكانت أكثر الناس في مشيتها شبها بمشية النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتينا إلى لفظ الزهراء مؤنث أزهر، وهذا حتى لما بني الجامع الأزهر المعروف في مصر والذي هو قامة حضارية إسلامية كبرى إلى اليوم، قال شوقي رحمه الله قم في فم الدنيا وحي الأزهر وانظر على سمع الزمان الجوهرة، رأية شهيرة لشوقي رحمه الله في مدح الجامع الأزهر. بهذا يعني من علاقته بفاطمة سمي هذا الاسم، يعني هم أرادوا باطلا فأراد الله حقا، لكن المقصود في بيان مقام فاطمة الزهراء. أدرجناها هنا لأن الزهراء صفة لمن؟ صفة لفاطمة. الزهراء صفة لفاطمة، فاطمة علم فهي معرفة، والزهراء معرف بأل. هذه سيدة نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها.